بل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، ولا مع أن يقوم، ولا عين تقوم بنفسها، ها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفة الله؟ ما هو معقول هذا. كل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفة الله، والماء النازل من السماء ليس من صفة الله. كذلك أيضا الأنعام، الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لا، ليست من صفات الله. واضح؟ بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضاف الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليس إضافة صفة إلى موصوفها. الحاصل الآن نقول الله تعالى يتكلم، له الكلام، وعرفنا الكلام على مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مذهبهم هو الحق الموافق للأدلة السمعية والعقلية. وهناك مذاهب أخرى ذكرنا منها مذهب الجهمية والمعتزلة وبينا قولهم. أما الرد عليهم فسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. نعم. نعم. إلا الاستغراق هو الذي يوجد فيه أفراد، أفراد الحياة الناقصة والصفات، وليس الصفات. طيب. نعم صح. استغراق الصفات الكاملة، لأن من كمال الحي أن يكون ذو صفات، ذا صفات. فالحياة استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضمنة لجميع الصفات الكاملة. فليس استغراق عيان، استغراق أوصاف. في المعاني والكمال. السؤال يقول إن الاستغراق إنما يكون فيما له أفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان كل إنسان، وهذا له أفراد، كل واحد متميز عن الأخر. وحياة الله تعالى ليست كذلك، الله واحد، فكيف نقول الاستغراق؟ قلنا في الجواب استغراق الحياة غير استغراق الحي. فاستغراق الحياة هنا استغراق صفات، يعني أن الحياة، حياة الله عز وجل، متضمنة لكل الأوصاف الكاملة الذي هو من مقتضى كمال الحياة. نعم. اي نعم، هو هذا من رد عليه. قال لهم الامام، نعم، هما عندنا باب مسمى باب المجاز، باب المجاز، فيقول ان الله خلق هذه الكلمه في هذه الشجره وليست عن نفسها، ولكن هذا من باب التجول، كما لو قلت انا محمد وانا مرسل منه، يعني واحد ارسلني اسمه عبد الله، فقلت أنا عبد الله. لو مثلا أنت كلمتك الكلام بتعطني حق عبد الله، أنا ممكنني أقبل منك الحق، قلت أصبر خلي الرجع عبد الله، قلت أنا عبد الله، يعني ممكن عنه مشكلة المجاز، ولهذا يجب أن يكسر المجاز قبل أن تتجوزه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نبو الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدر. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على الكلام، على كلام الله عز وجل. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ شاكر كمل. نعم. كيف شاء مهم كيف ما ها كمل أيضا. وبما شاء يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء. طيب كيف شاء وصل ايش؟ صح. ما هو الدليل على أنه يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي؟ تقرأ لا قوله تعالى ولا قوله؟ أنا قلت لك ما هو الدليل قوله. زين صح. وناديناه من جانب الطور الأيمن. أحسنت تمام. الدليل على أنه يتكلم كيف شاء بعدة لغات من جد الله. وكلم محمدا نعم. والله تعالى لا يكلم أحدا بما لا أعرف، لأن هذا عبث ولا فائدة منه. قلنا إن فيه احتمالا ما هو؟ في نفسه فهما لها في ذلك الوقت. طيب أجبنا عن هذا نص خلاف الظاهر، فيحتاج إلى إقامة دليل على أن الله تعالى أعطاه فهما. وإذا والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادرا على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر على أن يتكلم بغيره. طيب متى شاء الأخ يعود على إيش؟ متى شاء تعود على إيش؟ على صفة الكلام ولا عليه؟ مهند على الزمن، يعني في أي وقت شاء أن يتكلم يتكلم. طيب ما هو دليلك؟ هذا تعليم، ما تأتينا بدليل. وجه الدلالة من الآية، ما في الآية كلام محمد أين؟ أن هذا النداء كان مقيدا بظرف، وهو إذ نادى، أي وقت مجيء أو وقت مناداته. فيه أيضا آية أصرح من هذا. قال ربي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب فإن قوله لما جاء موسى ولما وكلمه دليل على أن التكريم وقع بعد مجيء موسى. طيب وكذلك أيضا المحاورة التي جرت بين الله وبين موسى في سورة طه بما شاء تعود. يلا خالد طيب أحسن. أهل السنة والجماعة يرون أن الله يتكلم بحرف وصوت. الدليل على أنه بحرف، ما حضرت؟ نعم حروف ما وضع. وأيضا الكلام الذي يوجهه الله عز وجل إلى من يكلم كل حروف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذه حروف معروفة كذا. طيب الدليل أنه بصوت ونادينا وقربناه نجيا، فإن هذه كلها صفة للصوت. طيب وفيه أيضا صريح لفظ صريح في السنة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت، على أن قوله فينادي يغني عن قوله بصوت، لكن هذا من باب التأكيد كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. نعم. طيب، خالف أهل السنة والجماعة في الكلام عدة طوائف من أهل البدع، ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين، بس الجهمية والمعتزلة هذا طريقهم واحد في الكلام. سلام محمد. نعم، المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة والجهمية سواء في ذلك الكلام، يقولون يا هداية الله، قول المعتزلة والجهمية في كلام الله ماذا يقولون؟ يقولون كلام الكلام مخلوق ليس بصفة من صفات الله عز وجل. طيب، وإذا قلنا لهم ما دليلكم على أنه مخلوق؟ نعم، وخلق كل شيء والكلام شيء، فالله خالق. طيب، قالوا إن إضافة الإنزال إلى القرآن لا يقتضي أنه صفة، لا ولا يمنع أن يكون مخلوقا، لأن الله تعالى أضاف الإنزال إلى المخلوقات، فقال أنزل من السماء ماء، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من عامه ثمانية أزواج. نعم، واضح. طيب، ما هو الرد عليهم بما استدلوا به أولا من الآية، وأظن ما ذكرت لكم، ثانيا من ذكر الإضافة، إضافة إلى الله، حيث قالوا إن هذا إضافة تشريف وتكريم وليس إضافة الصفة. محمد. لأن الصفة تابعة للموصوف، وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق، قل لا، خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن خالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإن هذا قلنا مثل هذا صانع القدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه، إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير، ليس معنى ليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب، وأما بالنسبة لقولهم إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل، بخلاف إيش؟ بخلاف الكلام. نعم، هذا ما يرد عليه، هذا ما يرد عليه، إذا ما احتجوا به فهو باطل وعلمتم بطلانه. هم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول

أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف. فإذا قالوا إن الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم. ليش؟ لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول فأطلق لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا، لأنهم يقولون بألسنتهم لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو قول إيش؟ قول اللسان، هذا بالنسبة للآدم، لكنه القول المسموع، القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمته؟ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه إيش؟ العلم، صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمه. فإن قال قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنه وإنما جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد دليل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم. ليش؟ لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل. وبماذا يكون الدليل؟ ها؟ في اللسان، في اللسان الذي ينطق فيسمع ويكون بحروف بحروف. هذا إذا تنزلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه، لأن الأخطل رجل من النصارى يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقول نحن موحدون، وكيف يكون موحد من جعل الآلهة كيف يكون موحد من جعل الآلهة ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا يستشهد له ويستدل له في أقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف نهار. على كل حال نحن إذا سلمنا جدلا بالاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان. أما الكلام اللي لا يكون في القلب فهذا هذيان، يجي إنسان نائم نسمع يتكلم، هذا مو كلام ولا هو معتبر. إنسان مخرف بلغ من الكبر عتيا، نعم كل يوم يقول عن نفسه أنا السلطان ابن السلطان، لي ألف وزير ومليون أمير وما أدري إيش، كلم كلام فاضي. هذا يمكن نقول كلام؟ ما نقول كلام. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. صار أهل الشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام، أول أنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله لا يتعلق بمشيئته وإرادته. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. طيب إذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة قولهم وعلى أي شيء بنى الأشاعرة قولهم؟ نقول أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام، يقولون لا يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقال الشيء الحادث الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا. لماذا؟ قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ. أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه، لأنهم ينكرون جميع الصفات ونحن نثبت لا جميع ما أثبته النفس. وأما الأشعرية فنقول من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ قد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. إذن فالأمر بالكون سابق للكون لكنه مقارن يعني متصل به، كن فيكون. فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، لأن كن فيكون تدل على أن هذه عقدة هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل. يقول إن الأشاعرة يقولون إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف كذا؟ طيب أجاب على هذا بسيط، عندما أقول لك يا هداية الله نعم بلغ أحمد كذا وكذا وكذا، الكلام منه كلامه منه كلامه كلامي أنا وأنت اللي بلغته، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. لا لا هذا أصل الكلام كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا المخلوق، أما المتكلم به فهو كلام الله. أنا الآن عندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق. ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل كذا، ولا يمكن أن يكون قول من قائلين، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من المراد بالرسول هذا؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، المراد بالرسول هنا محمد، فأضاف القول إلى محمد وأضاف القول إلى جبريل، ومن المعلوم أنه لا محمد ولا جبريل، والقائل الأول من هو؟ الله عز وجل. إنه لتنزيل رب العالمين. شوف الآية اللي في الشعراء تبين إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثلاثة، تنزيل رب العالمين هذا الأول. إذن فالكلام يضاف إلى من؟ إلى أول من قاله، إلى أول من قاله. كذا أنا لو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قلت الآن الكلمة هذا، من اللي قالها؟ امرؤ القيس، الذي قالها امرؤ القيس، وأنا قلتها الآن، لكن قلتها إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغها، وإما حاكيا إن كنت لم أمر بتبليغه. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر سمع الإرادة وعلم وقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من صفات الله عز وجل الحياة وكذلك الكلام. قال: والبصر، يعني وله البصر. والبصر هو رؤية الشيء، الأشياء، رؤية الأشياء. وقد أثبت الله لنفسه، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير، بصير بما يعمل العباد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرا في قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا فالبصر ثابت لله في الكتاب والسنة. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من الآية. ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية وبصر علم. بصر رؤية وبصر علم كلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، والله بصير بما تعملون، وما أشبه ذلك. فإن هذا البصر شامل لإيش؟ لبصر العلم وبصر الرؤية. أما قوله لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه يختص بصر إيش؟ بصر رؤية. طيب، على كل حال البصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. وهل يلزم من البصر العين؟ نعم لا. ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجوز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، يقولون: الله يرى لكن لا بعين، يرى لا بعين. والمهم أنه لو قال قائل: هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين أو ثبوت العين؟ الجواب: لا، لا يلزم، بل العين نصوصها وحدها والبصر نصوصه وحدها. فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين، أو أن يحصل بصر بلا عين؟ الجواب: نعم يمكن. فقد قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها. وعمل الناس قد يكون فعلا يرى، وقد يكون قولا يسمع. فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. المهم على كل حال نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. الرابع السمع، قال سمع، وهذه معطوفة على قوله الحياة لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. السمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان، سمع إدراك المسموع وسمع إجابة المسموع، وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يعني سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع استجابة. سمع الله عز وجل يشمل سمع الإدراك وسمع الاستجابة، ففي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك سمع إدراك، وفي قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء سمع الاستجابة، وفي قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الأمرين جميعا، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة حمك الله. إذن سمع الله يا أخوان ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع استجابة. هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا إنا آمنا، قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له سبب من صفات الله، كل شيء من صفات الله له سبب فهو من صفات الفعلية. طيب سمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمعه، لكن سمع الإدراك قلت إنه من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع، الحادث هو المسموع لا السمع. واضح؟ طيب أنا مثلا أسمع الصوت الآن وسمعي موجود من قبل، لا سمعي لهذا الصوت المعين، ولكن بمعنى أن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا الشيء، فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام، سمع عام لكل شيء، فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه، صح؟ طيب والسمع الثاني خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا الخاص له أمثلة، مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل المراد أن الله تعالى أخبرهما بأنه يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية؟ لا، المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما، فهذا السمع مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون للتهديد والوعيد، مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فصار الخاص قد يراد به النصر والتأييد، وقد يراد به نعم التهديد والوعيد. وقولي قد يراد به أي قد يكون مقتضاه، قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ فالجواب أن الضابط ما القرائن، قرائن الأحوال وسياق الكلام تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا. خلاصة السمع الآن أن سمع الله تعالى ينقسم إلى قسمين عيسى، سمع إدراك وسمع استجابة. نعم. طيب، سمع الاستجابة مثاله؟ نعم. هذا قول الله تعالى. نعم نعم. الأخ مثال آخر، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مستجيب الدعاء، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، سمع الإدراك ذكرنا أنه ينقسم أيضا لقسمين. نعم. لا لا، أقسام قصد. سمع الإدراك ينقسم إلى كم؟ لا لا، ما هو الدليل؟ قسم أولا ثم أتي بالدليل الدال على التقسيم. نعم. قسمان: خاص وعام. مثال العام: والله سميع عليم. والله سميع عليم هذا عام يشمل كل شيء، ولا أنا أظن ما ذكرت، لكنه واضح هذا. نعم. فهد: الخاص تارة يقتضي. طيب، مثال ما يقتضي النصر والتأييد: لا تخافا. نعم. أصبر، الذي يقتضي الفدية أمداد الله. أحسنت. هذا مقتضى النصر والتهديد، وكقوله تعالى: أن يحسبون الوعيد والتهديد، وكقوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث أو الخامس: حياة والكلام والبصر والسمع. إرادة، إرادة بالرفع عطفا على الحياة لإسقاط حرف العطف لضرورة النظر. طيب، إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليك، وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشوات. نعم، لا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم. والآيات في الإرادة كثيرة. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة.